تفايز اليوم فما مخبر وموت جريعا وموت الخبر فيسأل عن ناس مضوا أما لك بما مضوا إخوة الإمام الإسلام خير ما رد فيه في هذه الليلة الكريمة حيث تكون روح الكريمة صعبة الأرض الكريم مع دستور الأرض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم سئل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صفة رسول الله في صفة القرآن يمشي على الأرض فخير المرد فيه هو القرآن الكريم آيات المدرسة الله تعالى يتلوها عليك قرى الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود صابر القارئ المدني بالمعالي محافظة الشرقية سيدنا المولى عز وجل لا تفيد ولي ربك حسن الاستماع فلا تفرد المشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانت له جنات Thank you. Yeah. الله يرضى عليك يا ابو عمرو. نعم يا بطل نعم. قال عبدي وهنا العبد واشتعل راس شيبا وعلمته بدعائك رب شفيعا. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني فهب لي من لدنك وليا وَيَدْعُونَ لِلْعَالِيَةِ يرضى عليك بالمصطفى ان شاء الله. يا زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله يرضى قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث سلام علي يوم ولد ويوم يموت ولم يمسسني بشر ولم أبغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا لا تحزني Yeah. وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأواني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله مخالف عدد الحرب على الكفار المحلية والرياضية